سعيد قال حجانا إسرائيل قال حجانا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن العلي رضي الله عنه ورفعه قال من كذب في حلمي كلف عقد شعيرة يوم القيامة. ما درجة أول؟ ما تنشدل عليه؟ اي نعم. وان طيب اي نعم. لكن المتن هذا ليس هذا متواترا؟ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان الكذب في الحلم من اكبر الكبائر، وان هذا يعذب يوم القيامه. نعم. أفلا عن حجانا أبو سعيد بن حسين بن محمد قال حجانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. عن درجته؟ ماذا نسيت من فقهه؟ أن ركعتي الفجر تكون عند قرب الصلاة والعصر. لكن هل هذا الدليل أصل؟ أو أن ما بين الأذى والإقامة هو وقت الصلاة؟ نعم، ما بين الأذى والإقامة هو وقت الصلاة. وما يدل فيه أشياء تدل على أن هذا غير دقيق. النبي كان يصلي قبل ذلك، وذلك كان إذا حان وقت الصلاة خرج، لأنه ما كان يصلي قبل ذلك، إنه كان يصلي قبل ما يدل على هذا الأثر، وأنه كان يصلي قبل قرب الإقامة بكثير أيضا. نعم. قال حجانا أبو سعيد قال حجانا عبد الواحد بن زياد الثقفي قال حجانا عمارة بن طاقة قال عن الحارث بن يزيد العتلي عن أبي زرعة عبد الله بن نجي قال قال علي إن كانت لي ساعة من السحر يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان قائما يصلي سبح به فكان ذاك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي. هذا جاءته؟ ضعيف. ما كان مبالغ طلاب بن نجي الحديث الثاني إمام المسلمين. نعم. أما سمع من علي ففي خلاف، لكن هو نعم في كلام. نعم. أخبرنا حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن زيد بن أبي أنيس عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت علي يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفاطمة وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون فقلت مجيبا له يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي الكلام فسمعت وقين ولا يقول وضرب بيدي على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من درجته؟ صحيح. ماذا سيد منه؟ فيها أرد على جبرية والقدرية قد عليهم معا جميعا. نعم. حدانا أبو سعيد قال حدانا إسرائيل قال حدانا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد. ثلاث الأعوام. درجته؟ طيب. طيب ماذا تستفيد من هذا الخبر؟ واحد. وهذا دلت على الحديث الصحيح، حديث عائشة متفق عليه، حديث ميمونة متفق عليه. حدانا أبو سعيد قال حدانا إسرائيل قال حدانا سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فكلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخذوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيات ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حدث بعضكم عن بعض حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له أجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الديه وثلث الديه ونصف الديه والديه كاملة فالوفى للأول الربع لأنه أهلك من فوق وللثاني ثلث الديه وللثالث نصف الديه فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجل من القوم إن علي قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من درجة؟ طيب. من في سنادي؟ حنش طيب. ماذا سمي فقه؟ المتسبب في أدلة تدل على هذا معنى المتسبب كالفاعل الله. فعقروها لأن القاتل واحد فنسب للجميع لأنه كانوا شركاء في ذلك. وقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتم به جميعا. وهذا إسناد صحيح, هذا دليل على أنه متسبب كالفاعل. فقال حدثنا عباس قال حدثنا حماد قال أخبرنا سماك عن حناش أن عليا قال وللرابع الدية كاملة. أخبرنا حدثنا عبد الله قال كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليه إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمه. يذكر أن الليث بن سعد حدث عنه قائل عن الزهري عن علي بن الحسين أن حسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر بركوع فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تقدم أخبرنا حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي الأزدي قال أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي قال حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبي جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما فكان معي في درجتي يوم القيامة. نعم درجته؟ خلينا نشوف علي بن جعفر غير معروف. ماذا نسوي من المتن؟ فضيلة على البيت. فضيلة على البيت. لكن ما في على الأفراد؟ علي وحسن وحسين. طيب في فضيلة الحسن وحسين مفردة؟ سيد شباب أهل الجنة. نعم. وفي أدلة أخرى أيضا تدعي على فضلهم؟ قول رسول الله إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي أدلة أخرى ما في أدلة أخرى؟ المسلمين ترك الساعة علي. نعم وأيضا فيها أنه سمى الريحانة وأدلة كثيرة على فضلهما. أخبرنا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن الأيعى قال حدثنا عبد الله بن عبير السبائي عن عبد الله بن زرير الغافقي قال عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. في ابن الأيعى لكن المتن صحيح. نعم متفق على صحته. ماذا نسألنا الخبر؟ نعم وفي رد على أبي حنيفة الذي يقول إذا كان خبر الأحد لا لم يأتي به أو كان خارج عن القرآن فإنه لا يحتج به. وهذا موضوع قبله هذا الموضوع مع أن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل أن حلال كان الحديث هذا مقيدا للآية. فالأصل عندهم أن هذا يكون منسوخا والأصل لا يقبلونه لكن تناقضونه وقبلوه واضطروا إلى قبوله. فذلك الإجماع منعقد على المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها. فنستفيد من هذا أن الأصول إذا بنيت على غير أصول صحيحة تنهار عند الحقائق مثل هذه. نعم. نعم. يعني شفاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.